فيكون من من السيء على الرجل أن يتزوج مثل هذه المرأة ذات نسب طيب. يستحب أن تكون ذات نسب طيب، لا بنت زنا ولا بنت فاتق. كل هذه مستحبات. ليه؟ لأنه لو كان أبوها والعياذ بالله فاسق، لو كان أبوها فاسقا ممكن تكون هي أتقى الأتقياء. ومثلهما اللقيطة، ومن لا يعرف لها أب. بنت الزنا التي عرف أنها من زنا لا يستحب أن تنكح، لا يستحب، مش يجب أن تترك، لا يستحب. اللقيطة التي لا يعرف أبواها، لا أب ولا أم. ومن لا يعرف لها أب، لا يعرف أمها ولا يعرف أبوها. لماذا؟ لخبر تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، لنطفكم. والحديث ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها، والحديث ضعيف. غير ذات قرابة قريبة، يستحب أن تكون غير ذات قرابة قريبة. كيف؟ قال بأن تكون أجنبية، ما فيش قرابة أصلا، أو ذات قرابة بعيدة. بأن كانت أجنبية أو ذات قرابة بعيدة. قال لضعف الشهوة في ذات القرابة القريبة كبنت العم، فيجيء الولد نحيفا. زواج الأقارب فيه أبحاث علمية بأنه يسبب الأمراض، أبحاث علمية حديثة. ولذلك قال بعضهم إن أردت الإنجاب فانكح غريبا، وإلى الأقربين لا تتوصل. فانتقاء الثمار طيبا وحسنا، ثمر غصنه غريب موصل. جميل. ينفي ايه بقى في هذه الرسالة؟ ينفي ما وجه الشاهد في هذه الأدلة التي تستعمل الآن على لسان الشيخ؟ الشيخ قال ان الزواج يستحب، يستحب. دي تركناها ونتكلم ان في ابحاث علمية. فالرسالة بتقول ايه؟ مضمون الرسالة ايه؟ تنفي. جميل قوي. اللي سمعته انا انه في ابحاث بتثبت، مش كده؟ بس جدتك وانت بتذكر بتقول لان النبي تزوج من قريبة، ما ده ما بنستدلش بيه يا اخوانا. كيف نستدل بيه واحنا قلنا حرام، احنا قلنا ممنوع، واحنا قلنا كبيرة من الكبائر، احنا قلنا صغيرة من الصغائر. هو لو صح الكلام الشيخ يبقى الشباب لك مكان يعني. لا لا لا، انا بتكلم على وجه الشاهد من الادلة الاحاديث. المسألة العلمية انا مش عالم في هذا، لست عالما، لا اعرف اذا كان الطب بيقول ولا ما بيقولش. احنا معانا احاديث، احنا معانا احاديث ومعانا ابحاث. الاحاديث العلماء اختلفوا في صحة الحديث الى اخره. معانا بقى ابحاث. انت بتقول ان في ابحاث بيقول عليها الشيخ فلان الفلاني حفظه الله، بيقول انها سبق طبيا انه الزواج من الاقارب ليس فيه اي شيء. موضوع يعني محله المعمل، انا ما اعرفش. اما الاستدلال بالاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من قريبة له او زوج قريبة له، ده لا يستدل به على شيء، لانه غايته ايه؟ غايته الجواز. واحنا لا نفي الجواز، هنقول بالاستحباب الا يتزوج من القريبه ذات النسب القريب. ايه هو اللي بيعمل مشاكل؟ موضوع قول الاستحباب.

فلا يستحب له النكاح من أصله، لا من مسلمة ولا من كتابية، لا يستحب، مش يحرم، لا يستحب. نعم. النكاح يعني سبب من أسباب الولد. وانا بتكلم على دار الحرب، بتكلمش على امريكا واستراليا، بتكلم على دار الحرب، والاصل عدم البقاء في دار الحرب، يعني دار الحرب ليس للمقود، بتكلمش على الصورة اللي زينا حضرتك، بتكلم على صورة واحد دار الحرب معدي ولا بيجاهد، وهو بيجاهد يتزوج. نحن نرد على الهاتف. ايوه، اتجوزت ولا طلقت ولا عملت ايه؟ ها، امريكا واوروبا دار حرب. اه، ما هي دار ايه؟ دام عندكم راي اخر اتفضل اتكلم. يعني هم رايين دار حرب ده بالتاكيد. اه، لازم تحضر حسب الحاجة. الواحد حيقع في الزنا مع الجاهل. بلاد الكفر الذي بيننا وبينهم سلم نسمي دار حرب. في أصلها هي دار حرب، في أصلها، لكن في بيننا وبينهم هدنة، بيننا وبينهم عقد، في أصل مفيش سلم إلى الأبد مع الحربيين، مفيش سلم إلى الأبد، ممنوع، مش حاجة اسمها سلم. لا، أنا أقصد مؤقت. أيوة، مؤقت، لأنه لا تتكلم ما دار حرب، لا تتكلم دار حرب، بس بيننا وبينهم هدنة. في بعض العلامات تحتضر أن كان الذين يدفعون الضرائب أنهم حلال. احنا قلنا اسمها دار حرب. نظر ألا تزوج، مش نظر، لا يقع تحت النظر أصلا، لأنه مباح. المباح النظر يكون في القربات، لا يكون في الواجبات ولا في المباحات شرعا. لا يتأتى شرعا، أما يتأتى لفظا بيصلي من غير وضوء، مش ده الشرع اللي هو ايه؟ لا يقع النذر، النذر غير موجود اصلا، ده لغو. اسم على ايه؟ ده كان اصلا ده غير معتبر شرعا. يقسموا الشرع على ايه؟ واحد قال انا حصوم لغايه العصر، كفايه، حلو عليكم كده يعني، شويه شويه حصوم لغايه الظهر مره، وبعد بعد شهر لغايه العصر، وبعد كده لغايه المغرب. حصوم لغايه العصر عجبكم ولا مش عجبكم؟ اقول له ايه؟ المفتي يقول له ايه؟ رد عليا، ما ينفعش. نظر ان لا يتزوج، ما ينفعش. نظر ان يتزوج، ما ينفعش، لا يجوز. الشيخ ابن حجر بيقول ينفع. نظر الا تزوج ازاي؟ لازم يكون قربه. ابن حجر لما قال انه ينفع، نظر الى انه صار الان قربه، اذا ازاي يقول نظر الا يتزوج؟ فاهمها لي؟ مابقاش قربه بقى، نظر الا يتزوج، بيتقرب الى الله بألا يتزوج. وهو ابن حجر بيقول متى يصح النذر؟ اذا اراد به الولد، اذا اراد به العفه، اراد حوله الى قربه. ازاي تقول لي بقى نظر الا تزوج؟

ونقف هنا ونكمل غدا. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. الموانع والحمل، لكن هو يقول وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبدئ الحمل. الذي يبدئ الحبل أو يقطعه من أصله، فيكره في الأول ويحرم في الثاني. سؤال. هذا لا، أنا كنت أريد موانع الحمل إذا لا يجوز على هذا الرأي. نعم. ليه لا يجوز؟ كيف لا يجوز على هذا الرأي؟ انت بتجلس جنب اي حد تنقل له عدوى الافهام الجميل. كيف لا يجوز؟ بيقول اذا ابطأ الحبل كره، اذا منعه بالكلية، منعه بالكلية يعني حصل ايه؟ انتهاء القدرة على الحمل، استئصال الرحم بالكلية، ربط المضايض الى الابد، يعني الى الابد قصده، انت بقيت مصري قصده، قصده بالهمزة قصده، ده روسي، ده شخص ده روسي يقول قصده، حضرته تعلم اللغة الفاسدة. نعم. قصد. تمطر. تمطر. من تمطر فقد تبطر. أيوة. سؤال حضرتك. هي سؤال سؤال سؤال سؤال أولاني لأن نستمع كويس. سورة الصيام، صيام صوم. طيب نشوف. تقصد النساء يعني، احنا النساء. ماشي خلاص. طبعا النساء شقائق الرجال. لو أراد أو أرادت كثرة الشهوة، لكن رجل أو امرأة ليس عنده شهوة لا يحتاجها. السؤال الثاني يستحب. لا مش نفس الشيء، يعني شوفي قلنا إيه مثلا، قال أن تكون جميلة لأجاب الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، هذه الأربع مش موجودة في الرجل، ما قالش ينكح الرجل لأربع، لدينه ولماله ولذاته ولجماله. يبقى فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل. نعم. وحتى بالحكم هنا يعني لو رجل مثلا 14 شهوات هو أو مثلا بالعكس، يعني لو واحد يتزوج أو أوزي يعني يقوي شهواته. أيوة. لماذا ما يقوي شهوته؟ عشان يكفي امرأته، عشان يعفها امرأته ويقوي شهوته، مما ألا يضر جسمه. حتى بالأدوات الكيميائية. بعض الناس يستخدم أشياء تضر الجسم. إذا كان بشيء لا يضر الجسم، وهذا يقوله أهل الاختصاص، الشيخ محمد، عليك الشيخ محمد، أهل الاختصاص. أي سؤال؟ تتجوز بقى. تتقي الله تتجوز بقى. شهوة. شهوة. استخدم منه كمية كبيرة. انت متخصص، انت اعلم مني ده. تسأل مجرب ولا تسأل؟ نعم. الزواج لازم من جهة المرأة باتفاق، وعلى الراجح من جهة الرجل. إذا في مقابل الراجح أنه ليس لازما، فبيقول لي المقابل الراجح يقول فسخه بلا سبب لا يتأثر من الرجل والمرأة. ثم هو الأول يقول كده برضه، خلاص خلاف لفظي. الأول اللي بيقول إنه هو راد إنه لازم من جهة الزوجة أيضا، بيقول كده إنه لا يفتح بلا سبب من جهة لا من المرأة ولا من الرجل. فلما اشترك في هذا القول عرفنا أن الخلاف لفظي. لو كان جائز، لو كان جائز يبقى يفتح ما تشاء. من جهة يبقى يفتح ما تشاء. هو لا يفتح ما تشاء. إذا هو لا يفتح ما تشاء. من غير سبب. مش مفتح. هو لا يفتح جائزا فلو ان يفتقوا الاول. لا يتأكد. لا يتأكد. انت لو كان المتاح لازم من جهتي على الراجل. اذا لو كان جائز من جهتي، لا على القولين. اقرا على مالك وبكره اقرا على مالك وبكره. وجاء المرأة الحق في مطلب الطلاق اذا كان زوجها لا يجوز. لا هو محق طلب الطلاق اذا كانت تكفي. طلع منه لو تفهم منه الطلاق تسقط حقوق عن الزوجين. نعم. من تقريعات بعض العلماء على انه يبتاعوا يعني يبتاعوا الحبل يعني بعض شهرين او بعض 40 يوم، فيعني عندوش دليل مثلا او مش فاهم. مثلا قلنا انه مثلا يجوز يبتاعوا الحبل يعني حبل يكره حبل يكره يعني. اما يعني يقولون بعض انه يكره بايه؟ يكره بهذه الاشياء. وعموما مثلا لو واحدة حامل الآن لا يجوز لها أن تقطع عن حامل؟ حامل تسقط الولد؟ لا يجوز عن الشفاء. عندها أكثر الشفاية، بعض الشفاية قالوا يجوز بلا سبب بلا في الأربعة أشهر الأولى. أربعة أشهر الأولى يا شيخ. أي سؤال؟ نعم. أنا أقطع الشهد بيت الأولاد في الشهد الشهد رأى خطرة ثانية ما ليس فيها الشهد تمهيد للبيت الذي فيه الشهد. فاكتفينا بهذا، لأن لما اكتفينا بهذا تعيشين على العالم. قلت لك إيه؟ الذهب. قلت لي اللي فوق لك الذهب. اللي فوق رح تتعنت بزميلتي. اللي فوق قلت لك الذهب. إذا كان محل الشاهد أخذنا فيه 10 دقائق، اللي ما فوق شاهد مش منه. ها أي سؤال؟